متفق عليه بين البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر وقد تأثر بالسحر صلى الله عليه وسلم. فقد اثبت الله شيئا واثبت رسوله صلى الله عليه وسلم. وجب عليكم اذ اقررتم انكم من عباد الله انكم تستسلمون لامر الله ان تثبتوا ما اثبته الله ورسوله وليس لكم سبيل للنفي عن هذا. الوجه الثاني ان نقول العصمة عصمتان، عصمة في التبليغ وعصمة في الامور الدنيوية، يعني عصمة اخروية وعصمة دنيوية التي يعني يقررها كثير من الاخوة، الا وهي العصمة الاخروية او العصمة الدينية، وهي المقصودة بقول الله تعالى والله يعصمك من الناس. وإلا لوقعت في التكبير، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب خسرت رباعيته وكاد يقتل في احد، والنبي صلى الله عليه وسلم وقع على جمله وعلى بعيره وجحشت وركه، والنبي صلى الله عليه وسلم مرض. فاذا قلت بان والله يعصمك من الناس والواقع يبين لك ان الامور الدنيوية تقع عليه قد كذبت بالآية، والصحيح انك تقر بهذه الآية والله يعصمك من الناس، يبقى تضيق هذا الاطلاق، تضيق هذا الاطلاق ان الله جل وعلا يعصمه في ايش؟ في البلاغ، في التبليغ. حتى لما جاء الرجل المختلط السيف اراد ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله والله يعصمك من الناس لن يقتلك. لما؟ لانك الان لك وقت ستبلغ فيه البلاغ الكام حتى يتم هذا الدين. قال من يعصمك مني؟ قال الله. فوقع السيف من الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يعصمك مني؟ قال كن خير آفل صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود والله يعصمك من الناس مفاده على مسألة التبليغ، اما الامور الدنيوية فان الله يبتلي بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا غرو ان نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه المرض حتى انه لما مات قال احد العلماء مات بتأثير السم الذي اكله من اليهودية التي يعني لطخت كتف الشاه لانسلم، ولما نهس منها نهسة اخبرته انها مسمومة. انا تقول ما زلت ارى ذلك في لهات النبي صلى الله عليه وسلم، ومات متأثرا بالسم، وكان يضع يده في الماء ويضعه على رأسه ويقول سبحان الله، بشرية سبحان الله، ان للموت لسكرات. فيكون الله يعصمك من الناس العصمة الاخروية، العصمة من اجل التبليغ، وان كانت عصمة دنيوية يبقى العصمة من القتل من اجل الاخروية، وهي ايش؟ التبليغ. فالعصمة في التبليغ، وادلة ذلك متوافرة متضافرة كثيرة جدا لا تحصر في كتاب الله. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وقال جل وعلا يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وقال جل وعلا والله يعصمك من الناس. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت من قال لكم ثلاثة من حدث بهن فقد كذب، وفي رواية فقد اعظم على الله السرية، من قال ان محمدا قد رأى ربه فقد اعظم على الله السرية او فقد كذب. ثم استدلت الادلة التي تكلمنا عنها قبل ذلك، وقالت في الثانية وهو محل الشاهد قالت ومن قال لكم انه لم يبلغ فقد اعظم على الله السرية او فقد كذب، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالبلاغ وقد بلغ صلى الله عليه وسلم تمام البلاغ، وقال في حجة الوداع الا هل بلغت؟ فقالوا نعم، فقال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فالعصمة عصمتان، عصمة من اجل التبليغ وعصمة بدنية او دنيوية، فهذه غير مطلوبة، وان يسلم يقع عليه ما يقع على البشر، والعصمة الاخروية للتبليغ حتما لابد تكون من يسلم، لان الله قضاها وكان امر الله قدرا مقدورا وكان امر الله مفعولا. عن عبد الله بن عمرو معهم في الادلة التي سنفردها الان، هذا اول شيء. والثاني ان يسلم قال انما انا بشر انسى كما تنسوا، يقع عليه امر النسيان لكن الا في التبليغ. اذا بشر يعتريه ما يعتري البشر الا في التبليغ. ما الدليل على ذلك مع انه اقر بانه ينسى كما تنسوا؟ قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى. عند البلاغ العصمة ممحضة، العصمة محض العصمة موجودة للبلاغ والتبليغ. هذا الوجه الثاني الذي نبينه ان العصمة يعني عصمتان. واقول في الوجه الثالث الرد على هذه الشبهة الضائعة التائهة الاستدلال الذي هو اوهى من بيت العنكبوت. استدلوا بقول عائشة وكان يأتي اهله وما يأتي اهله. قال هنا الدليل ان السنة يأتي اهله وما يأتي اهله. قلنا لهم الرد على هذه الشبهة من وجهين. الوجه الاول تفسير كان يأتي اهله وما يأتي اهله في اثبات وفيه ايش؟ نفس. معناه ان السلم كان يهم ويأتيه العز ويشتهي اهله فيذهب ليجامع اهله فيربط، يربط عن ذلك وتخور العزائم وتفطر الهمم على الجماع. وهذا واقع مشاهد كثير من الناس الذين لبس عليهم او جاءهم الصرع، فانهم اذا ارادوا الجماع يربطون على ذلك، يربطون عن اهاليهم. فهذا معنى الوجه الاول انه النبي صلى الله عليه وسلم يهم وعنده العزم أن يجامع أهله ثم يربط عن ذلك وتقتل لمن فلا يجامع أهله. الوجه الثاني نقول أن هذا من باب التخيل، كأنه مرض كالصداع كشيء في البطن أو القولون أو غيره، مرض من الأمراض تخيل. أنا نسلم كأن يعني إذا قلت في هذا العصر حديث أحلام اليقظة، كأنه جامع أهله ولم يثبت له ذلك، لم يتحقق من جماع أهله صلى الله عليه وسلم، كأحلام اليقظة يجلس المرء يفكر في شيء فيسرح مع هذا الشيء وهو لم يكن واقعا قد وقع، والنبي صلى الله عليه وسلم نفس الأمر كان فيه ذلك. ده الجواب الثاني. الجواب الثاني أنه لم يتحقق واقعا، يعني لم يجامع أهله واقعا، لكن كان يتخيل ذلك من أثر السحر. فهذا رد عليهم على هذه الشبهة. والصحيح الرارح كما بينا أن السلم قد سحر وهذا السحر وقع عليه، والله جل وعلا له في ذلك حكم. هذا آخر ما نرد به على المعتزلة والأبواق التي تذاع الآن بأن سحر السلم لم يكن ولم يقع، وإذا وقع السحر قدح ذلك في تبليغه وفي رسالته، حاشا لله أن يكون هذا من الحق بمكان، بل هو من الباطل بمكان. أفهمتم؟ عائشة، بالنسبة لحديث عائشة قالت كان يأتي أهله وما يأتي أهله، فقلنا التأويل الأول كان يأتي أهله يعني عند العزم أن يأتيها، ثم بعد ذلك إذا قارب ليجامع أهله ربط عن ذلك، وهذا واقع مشاهد فطرت الهمة، وهذا واقع مشاهد ويدل عليه اللفظ، لأن ظاهر اللفظ هو قال يأتي أهله وما يأتي أهله، يعني يأتي أهله يعني يبتدر نفسه حتى إذا أراد أن يأتي فلا يأتي. ودليل ذلك من اللغة قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن، يعني إيش؟ يعني إذا أردت فلا فاستعد بالله، وإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم، هذه معناها إذا أردت أن تقرأ. نفس الأمر يعني أراد من سلم أن يأتي أهله ثم عن ذلك يربط عن هذا فلا يجامع أهله. والأمر الثاني أو التأويل الثاني أن هذا كان من باب التخيل، الشيطان يخيل له ذلك، وسنبين في مسألة الجن والصرع وإنكار أيضا أهل البدعة في أمر الصرع، لأن سيأتينا الآن بما روي في أمر الجن أيضا فيه أن الشيطان له قدرة وقوة ليخيل الإنسان أمور هي لم تقع لكن كأنه يحلم بها، فهذا هو التأويل الثاني. وهذا آخر شيء في الكلام على السحر. طبعا حل السحر بالسحر أو النشرة هذه الأمور ليس مجال تفصيلها الآن. بعد ذلك انتقل إلى ما روي باب أو سياق ما روي عن سلم في أن إبليس خلق من خلق الله جل وعلا. الجن سمي الجن بهذا لاجتنانهم يعني باستثارهم، ولأنهم يعني أخفى ما يكون عن الإنسان. قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الجن خلق من خلق الله جل وعلا، خلقوا قبل البشر أو قبل بني البشر، المدة حددها بعض العلماء بعشرين أو بأكثر، وهذا لا دليل عليه، والصحيح الراجح أنهم خلقوا قبل البشر لكن ما نعلم المدة. ويستدل لذلك قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا قياس من الملائكة، وهذه دلالة على أن للملائكة أحسن، أن الملائكة إيش؟ أقول، لأن في ناس بينكرون من الملائكة ممكن يكون لهم عقول، هذا عقل لأنهم قاسوا، والقياس كما فسر ابن كثير أنهم قاسوا على ما سبق، يعني قاسوا بني البشر على من سبقهم وهم الجن، الجن هم الذين أفسدوا في الأرض فقاسوا عليهم. وأيضا في بعض الروايات أن إبليس، هذا ذكرها أيضا استئناسا نذكرها ابن كثير، أنه إبليس دار بآدم عليه السلام ولم ينفخ فيه الروح فدخل من فيه فخرج من نبره وقال والله إنك لضعيف لئن سلطت عليك لأهلكنك ولئن سلطت أنت علي لأفتننك. فإذا لا أنه مخلوق قبل أن يخلق آدم. مادة خلق الجن غير مادة خلق البشر، فقد خلقوا من مارج من نار من لهب أسود مختلط بالسواد، لهب مختلط بالسواد. قال الله تعالى والجن خلقناه من قبل من نار من نار السموم. وقال جل وعلا سورة الرحمن والجن لا ها خلق وخلق الجن وخلق الجن من مارج من نار، كما قال العلماء هو المختلط اللهب المختلط بالسواد. وايضا لما يعني تنطع هذا القائس قياسا فاسدا لا اعتبار له، ابليس سيد القائسين قياسا فاسدا، عندما اعترض على ربه في السجود وقال اسجد لمن خلقت طينا ثم بين العلة قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فمادة خلق الجن من نار. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من النور وخلقت الجان من نار من النار وخلق آدم مما ذكر لكم. فهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لكتاب الله وتصديقا لكتاب الله أن مادة خلق الجن من النار. ففيهم خصة ولهم أصناف، يعني هم كلهم ليسوا سواء كبني البشر، يعني الهيئات مختلفة. ودل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الجن ثلاثة أصناف، فصنف يطيرون، إذا له أجنحة يطيرون، هذا صنف مختلف بالصنف مع الآخر، فصنف يطيرون وصنف حيات وكلاب، أو نقول أصل الخلقة واحدة لكنهم يتهيئون أو يتكيفون بكيفيات مختلفة. قال وصنف حيات وكلاب، وألحق شيخ الإسلام تيمية بهذا القطط، القطط السوداء. الكلب الأسود قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، وسنبين أن بعض الفضلاء يمكن ان الجن يتمثل في الكلب. قال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الاسود شيطان يعني شيطان الكلاب، كما ان الانس شياطين، شياطين الانس والجن، وهذا مردود كما سنبين. وهذا المقصود قال ابن تيميه والقط الاسود يدخل مع الكلب الاسود. حيات وكلاب، والصنف الثالث يرتحلون ويضعنون، يعني هم طوافون. هؤلاء الصنف الثالث من الجن يرتحلون ويضعنون، الضعينه يرتحلون رحاله، هم رحالة دائما. فهذه أصناف الجن. إذا مادة خلقين النار وأصنافهم مختلفة، والجن مكلفون، هم كمان البشر لهم الثواب إذا أحسنوا وعليهم العقاب إذا أساؤوا. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الاستثناء هنا ممكن تنزع الماء والإلا، إذا اثبت قول الله تعالى خلقت الجن والإنس ليعبدون، انزع الانس واتمي الجملة. لو في خارج القرآن ماذا تقول؟ خلقت الجنة ليعبدون. اذا الحكمة من خلق الجن هي العبادة، فهذه دلالة على انهم مكلفون لهم الثواب عليهم العقاب، بل مكلفون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة، بل حتى في النكاح اذا قلنا بوجوب النكاح للميسر نسحب الحكم على الجن ايضا لانهم مكلفون ومخاطبون بفروع الشريعة. وقد ثبت عن ابن مسعود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جاهد الى الجن وامرهم ووعظهم وذكرهم، والقرآن اصرح من ذلك وارقى دلالة. قال الله تعالى وان صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين ونحن نتقاعد. نحن اولى بذلك منهم، وهم عندما سمعوا وانقادوا وفهموا عن الله قول الله للعلى ذهبوا لينذروا قومهم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين، هذه دلالة على انهم مكلفون. نعم، وايضا هم اصناف من حيث الظلم ومن حيث الحقد والحسد، من حيث الاسلام والكفر والعطو في الكفر، فمنهم الجن ومنهم العفريت ومنهم المارد، هم أصناف أيضا في ذلك. قال الله تعالى على لسان الجن أنهم قال وأن منا المسلمون ومنا دون ذلك كنا طرائق حددا. وقال أيضا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون يعني الظالمون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فهؤلاء أيضا يعني أصناف من الجن، منهم المسلم ومنهم الكافر، حتى نقول ان المشروع لو كان فرع بجن مسلم لك ان تخاطبه كما سنبين، لك ان تخاطبه وتقول له قد ظلمت اتق الله واخرج، كما سنبين ان الصرع موجود حقا من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد عالج من السحر وعالج من الصرع واخرج الجني من الانسان المشروع الملبوس الممكوس، يعني رغم ان هؤلاء المبتدعة الذين يردون ذلك كلهم. مسألة مهمة يعني بنمر بإيجاز على عمل الجن، لأن هو ما روى إلا الأحاديث التي تثبت وجود الجن فقط. والمسألة المهمة منها أن الجن له فقه وله علم ويعلم، وقد ورد ذلك صريحا لأروى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه الجن، فاقه فقها في مسألة فعلمه إياها. هذا الجن الذي جاء متمثلا في سورة الرجل يسرق، كان ابو هريرة كما في الصحيحين رضي الله عنه خازنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فكان ياتي ياخذ من الصدقة فياخذ بي ويقول ساخذك الى رسول الله، فيقول دعني عندي عيال ويكذب عليه، وياتيه في الليلة الثانية والثالثة والنبي صلى الله عليه وسلم يسأله ماذا فعل صاحبك؟ ثم بعد ذلك في الليلة الثالثة قال لا بد أن أخذك إلى رسول الله، فقال دعني وسأعلمك كلمات ينفعك الله بها، ثم علمه قال لا تنامن، أو قال لا إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي، فقه عالي أيضا، قال اقرأ آية الكرسي فما زلت أو ما زال الله يكون لك على من الله عليك حافظ بهذه السورة أو بهذه الآية. فلما ذهب أبو هريرة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال لك؟ قال لي كذا وكذا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صدقك وهو الكذوب، يعني صدق في تعليمك هذا، وهذه أصبحت سنة من هذا الجني الذي لا نعرف اسمه، جزاه الله عنا خير الجزاء، أصبحت سنة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم من هذا الجني أننا ما نريد حتى نقرأ آية الكرسي، والفضل فيها لفقه هذا الجني المجهول الاسم عندنا. فأيضا لهم علم. تبقى مسألة من الجن، هل الجن يستمتع؟ هل يتزوج الإنس؟ وهذه دخل مزلة أو مضحضة مزلة، كثير طبعا من الذين عقولهم تخور ولا يستطيعون أن يقبلون هذا، يعني أسأل الله يعني أن يقر بالشر، وإلا أن يبتليهم الله بالصرع وأن يدخل فيه 100 جن مش جن واحد حتى يقرون بهذا الشرع القويم، لأنهم يردون أحاديث صحيح عن السلم ويتنصعون ويقولون هذا ليس بصحيح. أقول الجن يمس بالإنس، قبل أن أقول يمس نقول هل له أن يتزوج؟ يعني الجن ممكن يتزوج الإنس؟ طبعا يا سعد من تزوج الجنية إن كنا بصحة هذا، لأنها ستأتيه كيفما شاء على أجمل صورة. ما تقول لا؟ أنا أقول نعم، أنا أقول لك نعم لا هو أن يتزوج، حتى أصلا يلغزون لمسألة فقهية. قول الإمام مالك هنيا لك يا إخوان، أنت تترك من البشر واذهب إلى الجان. الغرض المقصود قول الإمام مالك لمسألة فقهية، فقيل له يتزوج الجني الإنسي، قال ماذا قال؟ قال شرفت هذا، يعني أصلا أقرب هذا، قال أكره هذا. فلما سألوه عن العلة قالت أتي المرأة حامل فنسألها تقول من زوج الجني، أين الجني هذا ما رأيناه؟ فيدخل إيش؟ تدخل الشبهة على الناس، بذلك كل امرأة تأتي إن كانت تفعل في حاجة تقول زوج الجني، فقال أكره ذلك. طبعا تقرير الإمام مالك على أنه ممكن يكون في زواج وأن يكون في ولي وشهود، هذا أقرب منه، وإن كان بعض أهل السنة والجماعة يقولون بهذا، لكن نحن نقول أنه لا تزوج الآن، ولا نستطيع أن نقول بالتزوج، لكن نقول بلازم التزوج التناكح بلازمه، وهو ليس لازم النكاح، الكل متزوج ولا الكل عزب؟ الاستمتاع لازم من النكاح الاستمتاع، للجنية أن يستمتع بالإنسية والإنسية يستمتع بالجنية حقا وواقعا وأقسم بربي، يعني أنا لمست هذا واقعا، الجنية يستمتع بالإنسية والإنسية يستمتع بالجنية، وعندي في ذلك الأثر والنظر. أما الأثر فقد قال الله تعالى ويا معشرهم جميعا، يا معشر الجن والإنس قد كد استقدرت، فقال أولياءهم من الجن ربنا استمتع بعضنا ببعض، هنا استمتع بعضنا وجه الدلالة، هذا وجه الشاهد، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أعددت لنا، هذا وجه الشاهد، وجه الدلالة، وجه الدلالة. أقول وجه الدلالة، أقول وجه الدلالة من الآية، طلبة العلم وجه الدلالة من الآية يا إخوة يا فاضل، وجه الدلالة من الآية، وجه الدلالة ها؟ إن لله وإنا إليه راجعون. طب أنا سأبين لكم حتى يعني ترتقون، ربنا استمتع بعضنا ببعض، نعم تمتع الجني بالإنسي لأنه يخبره بالغيبيات بالكذبة بالكلمة التي يفترقها ويجب عليه ما يفترقها، هذا المقصود باستمتع بعضنا ببعض. ها أيوة أحسن. طب وجه الدلالة على العموم كيف؟ كيف أدخلتها الآن في العموم؟ طلبة العلم ايش النكرة فين؟ لا طيب ماشي انا اقصد لا ابحثوا عنها، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، هو اصلا الفعل من اي الفعل ما مش ايوه نعم المصدر ايش؟ متعه

حقا والله، فالمسألة تحتاج لعلم. الغرض المقصود من الضرب لا يقع الإنسان يقع على الجني، لكن للخبير التقي الذي يعرف كيف يعالج المقروع. فنسلم أخذ ظهره فضربه على ظهره وقال اخرج عدو الله إني رسول الله. وفي رواية أخرى قال فتح فيه أو أفنه ثم قرأ فيه ونفث فيه وقال اخرج عدو الله إني رسول الله. هذا رسول الله، أين المتمتعون؟ أين هؤلاء العقلاء المجانين؟ أين هؤلاء الذين جنوا في عقولهم فيرفضون حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا صرع ومن سلم يخرج الجني. وأيضا الإمام أحمد الحنبل لما قالوا له هناك مشروع فقال خذنا عليه واذهب به، ثم حرج عليه قال يأمرك الإمام أحمد أن تخرج، تقوى ورع فخرج الجني. وقيل بعد ما مات أحمد رجع فيها مرضا ثانية. والمرأة التي كانت تسرع، وهذا أيضا تصريحا لا استنباطا، المرأة السوداء التي كانت تسرع وجاءت من السلم فقالت إني أسرع ثم أتكشف. ولذلك لما رأى ابن عباس تتعلق بأسرار الكعبة وسألها عن ذلك قالت أخشى من الخبيث أن يكشفني. فهي إيش تقول؟ من الخبيث الذي قصدته أو الذي قصدته؟ الجن الذي صرعها. قالت أخشى من الخبيث أن يكشفني. فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك. شوف فقه المرأة التي أرادت الجنة وأرادت الكفر. فقالت يا رسول الله أصبر ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. هذا ظاهر على أنها كانت تسرع ولبسها الجن. أيضا ابن صائب أكبر الدجاجلة، النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويحسبه المسيح الدجال لأنه لا يعلم الغيب، ويختبئ له خلف الشجرة فيجده معلق بين شجرتين ويزم له يعني همهمة مثل همهمة الشياطين. فيأتيه يختبئ له ثم يقول له تقول له أمه يا طاف هذا محمد أو هذا رسول الله. فيأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ فيقول أرى عرش على الماء. ويأتيني كاذب وصادق، من الذي يأتيني؟ الجن. تعامل مع الرئيس. قال يأتيني كاذب وكاذب، قال خلط عليه، خبأت لك خبيئة، قال الدخ. هذه بس الذي سرقها، فقال الدخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعلو وصدق. انظروا إلى الاستنباط. هذا محل الشاهد، ابن عمر راه في سكة من سكك المدينة، فوقف أمام ابن عمر فينظر إليه ابن عمر، ينتفخ الرجل، ينتفخ حتى سد طريق الطريق الذي سار فيه ابن عمر. فذهب إليه ابن عمر فأوجعه بعصاه ضربا، وذهب إلى حفصة قال أنا رأيت ماذا فعل ابن صائر كذا وكذا وكذا. قالت له وكيف تضربه؟ أنا علمت أن من سلم يقول إنه يخرج من غضب يغضبها على من؟ على الدجال الأكبر، على المسيح الدجال. فهي قالت حسبت أنه يكون مسيح الدجال، قالت لا تفعل ذلك. المهم الانتفاخ هذا من الجن. فهذه ظاهرة جدا أن الجن يتعامل مع الإنس بل ويسرع الإنس. وذلك ابن تيمية كان يقول كنت أعالج امرأة فقلت له أخرج يكلم الجن أنت ظالم، قال أخرج أنت شيخ الإسلام، أخرج كرامة لك لتقاط ورع يفتنه. ولذلك قلنا أن المعالج لابد أن يكون فقيها لا جاهلا، إذ أنه ممكن أنه ينصر له الجن شرف الكفر والشرك والاستعانة به. فإن كان فقيها بما يرضي الله. فقال له ابن تيمية الفقيه الحب، قال له أخرج عدو الله لا كرامة لي ولكن طاعة لله، فإنك ظالم. يعني أخرج أن هذه مظلمة ستحاسب عليها يوم القيامة. والغرض المقصود أن الجن يسرع الإنس، والذين أيضا لا يعقلون هذا يردون هذا الكلام ردا قويا، وأسأل الله أن يجعلهم يقرون بهذه الشريعة أو بهذه الأحاديث الصحيحة سندا ومتنا، أو يصابون بهذا حتى يعلموا أن هذا هو الحق. الثاني أو الأخير أن الجن يأكلون ويشربون ويبولون كما يفعل آدم. فهم يأكلون، والدليل على ذلك عندما قال صلى الله عليه وسلم إنه طعام إخوانكم من الجن. العلة يبين أن العظم من طعام إخواننا من الجن. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد العربي دخل فأكل، الصحفة انتهت، أكل كل الطعام الموجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الشيطان، حتى علمه قال سم الله، رأيت الشيطان يأخذ بيده ليأكل معه. فدلالة على أنه يأكل. أيضا هو يشرب نعم يشرب، كيف يشرب الله أعلم، لأنه قد أخفي يعني قد خفي عنه. قال من كنا كان في الصحيحين عن أنس بن مالك قال مر رسول الله برجل يشرب قائما، فقال له الرسول أتريد أن يشرب معك الهر؟ ما الهر؟ قط. أتريد أن يشرب معك الهر؟ فقال لا يا رسول الله. قال يشرب معك من هو أشر منه،

ما يهم، المهم ان يحدث يحدث الاستمتاع، يحدث الاستمتاع. هذا البغل والحصان، الخيل والبغل، الخيل والحمار، يجامع هذا ذاك وينسلون لنا بغلا، فالله اعلم النتاج هيكون ايه. الحمد لله ما فيش نتاج حتى الان. هي قلت لك للبشر ان يتمثل في الانسان، بيأتي الانسان على انه انسان. ابو هريرة ماذا رأى؟ رأى رجلا فقيرا، ما رأى جنيا يطيره من الى السماء مثلا، او رجلا يطير، لا، رأى رجلا يتمثل له في الرجال. وطبعا يتمثل حياة كما بينا الاسبوع الماضي، الحياة التي وجدت في مكان المرأة، والمرأة خرجت فقتل، ذهب ليقتلها فقتل، قال ما نعلم ايهما كان اسرع في انجاز على صاحبه. طيب احنا بس بنمررها هكذا حتى نصل اليك، حتى نصل اليك. شيء ثاني، شيء صح صح بيحدث يحدث. هم اصلا يعني اللي بيفعل الان المسلم او البشر لا يرى الجن، فبيحدث انه ممكن يذهب. عشان كده احنا بنحذر الاخوة انه ما يبول او يذهب الى اماكن فيها جحر او في الصحراء، في اماكن ممكن يتوقع ان ده مسكن الجن، فهو ايش يفعل؟ الجن جاهل فيبول، يبول الانسان عليه، والانت لم يرى، فهو عقابا له يصرعه. وايضا اذا رب عليه ماء حار، وده مش دجل، ده صحيح، اذا صب عليه ماء حار لانه ممكن يكون مسكن منهم الحمام، فيأتي الماء الساخن جدا فيصب عليه، ممكن اصلا انه يؤذيه او يخطو منه احد، فللانتقام يسرعه الجن الاخر. يحدث هذا. حاضر حاضر انا معك. حاضر. وطبعا ده هيرتبط بايش؟ بان احنا بنقول في شروط في المعالج، من اهم هذه الشروط قبل التقوى الاخلاص لله، ثم التقوى، ثم العلم، الثلاثة. ان لم تجتمع الثلاثة فلن تجد الحل لمسألتك. اقول يقدر ان شاء الله ان كان تقيا. طيب طيب طيب طيب اعرف اهلكوها، ما هذا هو حل السحر بالسحر، ما طلعوه وبعد ذلك سأنبئك والله على المنبر هنا، او انا اباهلك هنا، ستجدها اشد من الاول سوءا، سترى ذلك. اذ ان هذا حل سحر بسحر، وهذا يدخل في الكفر والشرك، هذا يؤذيها اكثر ما يسلحها، هذا يوقع الناس في الشرك اساسا واصالة، لا يجوز لهم ان يفعلوا هذا، وقعوا في الشرك، والله وقعوا في الشرك. اسأل الله ان ربنا يغفر لهم ذلك. نعم تفضل. هذا الذي لم نره حتى الآن، شوهد وولد، هذا لم نعلم عنه أثر. أنا قررنا المسألة، له أن يستمتع، له أن يتزوج، لم يحدث الزواج، لكن يستمتع، له أن يستمتع. قال شوهد ذلك كثيرا ممكن في عطري، نحن نثق في شيخ الإسلام أنه يقول هذا. ما في شيء، ما انت الان من طين، لو حدفوك بالطين ايش يحدث لك؟ تتأذى، تتغير، ما زال يتغير. طب ايش فيها؟ هو اصلا يأتي المرأة الجنية تأتي على صورة بشر، المرأة ما تأتي على صورة انسية، وهي تتمثل في ذلك. ما قلت لك واقعا موجود، والدليل هو قلنا ربنا استمتع بعضنا ببعض، وقول الله تعالى لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، هذا هو يعني الجان يطمث، يعني الجان يجامع. انا حور للانس، الجن والانس بشيء واحد، اشترك فاستوي في الحكم. ما في الخدمة قلنا استمتع يطمثهن يا شيخ، هذه من عظم منا، وهذا رجل عزب وهو يدخل هذه المسألة، ايش يطمثهن يا شيخ؟ درس النكاح نحيل المسألة على درس النكاح. هذا هو الله أكبر. كل الآن بيطلع اللي عنده. صحيح أنت من السنة إذا جمعت أهلك تضع يدك على رأسها وتقول بسم الله الله بارك. المهم طبعا قولها بصوت واطي عشان نعم، لأن أنت تقول شر يا شر ما جبرتها علي هتقتلك، هي شر أبدا. ثم بعد ذلك إذا جمعت قل بسم الله لما غير حرص من الشيطان وحرص من الشيطان، وإلا تعطل الشيطان حتى يرى ما يفعل من هذا، فلابد أن يسمي الله حتى يحجب عينه عنه. نعم لا توافق عقول العقول المغتربة. أعرف قال بعضهم من المعتزلة وأزياد المعتزلة قال لو رأى البخاري نحلش رسول عشان ما يكفرش، قال لو رأى البخاري ما تفعله تكشر ما قال هذا الحديث، ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم رأى. من تكشر يا رجل الذي تجعلك تقول عن البخاري جبل العلم؟ هذا قطع في الحديث نفسه، لكن خشي على نفسه من الحروب الطاحنة عليه فقال لو رأى البخاري ما تفعل تكشر ما قال هذا الحديث. هم دائما أهل البدعة يفعلون هذا. أنا أقول لك خلاص أنت فايتك السؤال، أقول لك ما قاله ابن مسيب أو غيره، قال لهذه الأمة أن تفتخر بعلم إيش؟ بعلم الإسناد. هذه الأمة الوحيدة التي لها المكانة العليا، لأن الله أحبها بهذا العلم المتين، العلم الذي هو سلسلة الإسناد. رجل يقول حدثني رجل، وتنظر ترى هذا ثقة ثبت ثقة ثبت ثقة ثبت ثقة ثبت، إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، إلى أبي هريرة، إلى أبي بكر الصديق، إلى عمر بن الخطاب، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. ائتني بحديث واحد عند النصارى في الإنجيل ولا في التلمود يصل إلى عيسى عليه السلام. ما بين الراوي في الإنجيل هذا متى ولا شوف الأناجيل المحرفة هذه، ما بينه وبين عيسى حوالي ربع قرن، واحنا ما في الاخر راوي يروي لنا يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار، ياكل ويشرب ويجلس تحت رجل النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم على مائدته. فسلسله الاسناد هي التي تبين الصدق من الكذب. ما اعرف والله الغرض المقصود الذي يكذب هذا انفض ذلك منه. فأنا أقول سلسلة الإسناد موجودة والعقل موجود والسنة موجودة، ومن عنده من العلم من يعني يحاربنا بها فليأ، ونحن ننصع له بقال الله قال الرسول. قال لو صببت ماء حارا في الحوض مثلا شيء أولا أنت ما تفعل هذا، انتظر وما تفعل هذا حتى لا تؤذي الجن، لان هذا مكانه. احنا المفروض كنا نبين المسكن للمساكن، يعني المساكن هم يسكنون في الحمامات، يسكنون في الاسواق، يسكنون في البحار وفي الجحور. اذا سميت الله اولا ورميت ما في شيء، سمي الله اولا، لكن اذا رميت غيره سمي الله غيره، انتظر حتى يعني لا يؤذي الجن. نعم يخرج يسمي ويصب او يسمي بقلبه. تفضل شيخ. نعم عليكم السلام. كذا لا هذا ما اعرف. هو شيطان، لان الله جل وعلا سمى من الانس شياطين، شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض ذخر في القول غرورا. لكن الشيطان اصلا يعني هو مادة الشيطان، معناه الشيطان شطم مرحبا يعني لا عودة عن رحمة الله لله. مفهوم؟ الجن هو اصلا، وانا قلنا هم اصناف جن وعفريت ومارد وشيطان، يعني هم اصناف على حسب قواتهم وشرهم. نعم الإنسان المصروع بتقرأ عليه، يعني أنت تواتح ما أشد شيء ممكن ليزعجه سورة البقرة آية الكرسي، أشد شيء ليزعجه. وإذا أردت أن تجلس عليه يجلس عليه بآيات أيضا ربنا استمتع بعضنا ببعض، وسورة الصفات في البيت والصفات تصفى إلى أن تكون فالتسليم هم أشد خلقا أما خلقنا إن زينا السماء الدنيا طبيعة إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى النار الأعلى ويقذفون من كل جانب. تكرر هذه أيضا وأيضا آية حسبتم أنما خلقناكم عبثا وتكررها والشطر الأخير من سورة الأحقاف واجترفنا عليك نفرا من الجن وقل أوحي علي والمعوذات وقل والله واحد. وطبعا هذه كنت هذا سيف قاطع لكن اليد القابضة المهم اليد القابضة وإن كان أنت أنا أقول للأخ اللي هو ما يستطيع أنه يدعو إلى الله ما يستطيع أنه يحاوره ما له غير أنه يقرأ يقرأ إذا قرأ سيموت لا محالة. لا طبعا هو بيدخل له أسباب كثيرة في الدخول. أول شيء يدخل بسبب السحر لأن السحر نوعان سحر بدون جن وسحر بجن. والثاني يدخل عند شدة التفريط من المسلم يعني ملتزم لكن غفل عن ذكر الله وتقاعس عن ذكر الله ويكون شيطان ما يقبله في مكان بيتربص به الدوائر. فلما تربص به الدوائر عند الغفلة يتلبس به. وطبعا أشد الأمور هي معصية الله جل وعلا. معصية الله التي تجذب الشياطين على الإنسان والشرك وحل السحر بالسحر أدلال تدعى للشيطان متمكنا جدا من الإنس تدعى الجن يتمكن جدا من الإنس. هذا نادر يكون على التزام واضح الأذكار والله جل وعلا يبتليه بالله. لما لا ظهرت في هذا الرجل رأيت أن للرجل درجة عند ربه جل وعلا لم لا يبلغها بها بعمله فالله جل وعلا يبتليه بهذا حتى يرتقي إلى فيصبر فيرتقي إلى الدرجة التي له. هذا هو أنا كيف بعضهم قال الفرح الشديد والحزن الشديد انه هو بيذهب العقل عنه فيستطيع انه يدخل لكن انا ما اعرفه ضابطا يخرج لان بعض الاخوة كان معالج فكان يتعب الجان جدا فجاءت اعترته او اعتورته لحظات قد قصر في طاعة الله وغفل عن ذكر الله فكان يتربص به الدوائر فطرعه فقيل نقرأ عليك قال لا لا تقرأه علاجي معروف فاعتكف 15 يوما في المسجد قيام الليل مع قيام النهار وخرج قبل الله تعالى كأنما نشط من عقاب قد يعود عند الغفلة. لها لها لها في الطاعات التي يقدمها المرء إذا ذهب إلى مكة وإلى المدينة وقدم طاعات لها أن يعني تساعده في ذلك تساعده. انا قلت ليس موجود لكن اذا قلنا قالها الامام مالك كرهته. نعم هو الاستمتاع موجود بالاثر والنظر بشهود ولي وايما امرأة جنية نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل وان اشتدروا وان اشتدروا اشتدروا فالسلطان ولي من لا ولي له فتلطان الجن ان شاء الله ولي له. هو ادراج مني لا. يا ربي تحسب من الاربع تجي على الاحكام والله تحسب من الاربع يبقى عنده ثلاثة من بني البشر وواحدة من الجن او ياخد ثلاثة من بني الجن وواحدة من البشر مساحة له بني الاربعة وثلاثة الانسية عشان استمتاع بدون العقد زنا ويرجى من المرء لو كان محصنا ويجذب لو كان سيدا لو ايه ما هو المصيبة في ايه اعرف واحدة والله هذا حق كانت تمتنع عن زوجها كان يأتيها الجن فما تنظر في صورة رجل تحب ان ترى فيه الا يأتيها هذه الصورة وهذا هي قالت بالتصريح قالت ذلك ليس بالتلميح بالتصريح بين اليقظة وبين النوم. ايش اقول لكم يعني تصل لنهايتها لبالغ المتعة فيها هذا مفاده. لا هذا كلام هذا كلام صحيح يعني هو قول العلم لكن كلام ليس صحيح كلام ليس صحيح. نعم هذا هو هذه ترجم يا شيخ للموت حتى الموت والله، لكن أنا أقول لك بالتصريح لا بالتلبيح، تريد بأي وجه يأتيها كما شاء. وطبعا زوجها خلاص تعصر ما تريده، تنفر منه يعني كما تفر منه كما يفر من الزوم، يفر كما من الزوم. سيب الزواج، استمتاع، خلينا في الاستمتاع، احنا نقرر الاستمتاع ولن نشهد الزواج. تزوج بالليل، لكن قرره شيخ الاسلام وقرر الامام مالك، فنحن لا نحن نتبع في الاقرار لكن نقول لم نشهد، ونقر بالاستمتاع بالاثر والنظر. استمتاع في استمتاع هو نعم صحيح، حتى الرجل قال شبهه ولو كان خيرا لاتفقون عليه. كفانا كل انسان ممكن يتزوج اربعه، الله يفتح لي يتزوج اربعه من الانس عشان نعم يكفي النساء. هل يستطيع الانس ان الجن يخطف الانس؟ نعم يستطيع، ياتيهم على صوره رجل فيخطف فيهم، وقد فعلها من قبل، اتاهم على صوره فراقه تذكرون، وقال اني ارى ما لا ترون، وهو ياتي حتى لما كان هو رئي لابي جهل ياتيه على صوره مره، وهو الذي يخطف له كيف يذهب ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ياتي ويخطف الناس. وهناك جن مسلم يدعو، يعني يدعو من وراءهم من الجن. نعم، ما عشان نقص في الجنون، واخشى ان كل واحد يسرع عند الصباح ما يستطيع ينام. انا كل ما نتكلم بين الجن كله يشعل الانوار وما احد ينام في الظلام. والارقى منه لم يطمثهن جن انس قبلهم ولا جن. طيب هذه ما مخلوقه ليش؟ ليش؟ ليش؟ يا رجل هو انت تنحي اهل الدنيا وكمان هتنحي اهل الاخره؟ ما صح هذا. انا نعم مخلوق للاستمتاع يا رجل. طيب ما هي الاستمتاع؟ نعم هي عامه في الاستمتاع كله، من الاستمتاع انه يخبره بشيء مغيبات، او الاستمتاع انه ياخذه يطير في الهواء او يمشي على الماء، ومن الاستمتاع ايضا استمتاع الجنس لانه جزء من الاستمتاع العام. نعم، علامات الجن معروفة شيء، وعلامات السحر معروفة ايضا. نعم، ان ترى في المنام كأن الفأرة يتعقبها، او قط اسود او كلب، او انها تلقى تطير في الهواء. نعم، لو تأكد ان السحر عندما يقرأ عليه يبكي مثلا، يعني مقدمات السحر لو عنده واضحة يبقى لابد انه يقرأ عليه ويلتمس. طبعا في تفاوت، تفاوت، في تفاوت، في شدة من التمثل، في تفاوت شيخ، بس هي الاول والاخر لابد انه يدعو الله بإخلاص، لابد المسحور او المطروع يدعو الله بإخلاص، والثاني يستيقن كأن السبب أن كل هذه العلاجات أسباب فقط، وأن الأمر بيد الله جل وعلا، ثم يتخير من المعالجين السقي النقي الورع الذي يرضي الله فيما فقط، العالم طبعا. نعم يا ولدي تفضل، طب أنا أتش يقدم علينا، كبر كبر. نعم، وإبليس هم ما قلنا أصناف، هي مادة الخلق كلها واحدة، لكن في مسلم منهم وفي كافر منهم، وفي عفريت طبعا. والدلالة على التصنيف ده الله جل وعلا ايش قال؟ قال وقال عفريت من الجن، يعني ده صنف من ايه؟ من الجن عامة. ففات عن الله. نعم، أربعة، ده في 140 رجل. يعني أنا مع الشيخ حفظ الله، الشيخ عبد المنعم الله يحفظه، كان في الغرفة في الداخل، وأنا داخل قدرا عصرا فسمعت صريخ شديد، فوجدت الشيخ موقع على الأرض والراجل مات الشيخ هكذا يتحرك، فأنا ما فعلت غير أن أنا جلست وأذن حتى يعني يرتجف الجن فأهرب. أنا أؤذن من هنا ويشتد الرجل على الشيخ من هنا، الشيخ خرج من اكتمي، الشيخ يفعل اسكت، من كل ما اوازن يشتد عليه. ثم بعد ذلك قرأت عليه ومسكته وتكلم باكثر من لغة، وتكلم باكثر حتى مجدي لما كان كنت معك كنت موجود لما شط المجد تب وقال انت ابن كذا وكذا فقلت حتى انت من الجن سيء الادب تأدب يا رجل وقلت نعم يعني نعم انت اربعة وخمسة واكثر من ذلك اه والله كان الكلام غير وانا مش فاهم يعني الكلام دي اه والله رجعت لي النوبي واسلم على ذلك نعم اسلم وبكى والله العظيم اسلم الحمد لله بحب بفضل الله ومن نفسه احنا مش هنغلق ابواب الجن فنغلقوها الان حتى ننام على راحة دون خوف ووجل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نعم سبب نعم ما بين سبب صحيح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ثاني فيه